صدري يشكي غيابك ارحم الحال، لا تبطي عن احبابك الهجر طال، على صوت المطار داني بريح علي، وصلك ينعش الهال قربك ظلال، فلك يشكي اهمالك له الهمال، على صوت المطار داني بريح علي، صدري يشكي غيابك ارحم الحال، لا تبطي على احبابك الهجر طال، على صوت المطار داني بريح علي، شوف الغالي يشعني يا هوى البال زي انجر الالحاني والمطر سال، على صوت المطار داني بريح علي، خلي طالت المده وش الاحمال، شوقي واصل حده جاك مرسال، على صوت المطار داني بريح علي، صدري يشكي غيابك ارحم الحال، لا تبطي على احبابك الهجر طال، على صوت المطار داني بريح علي، وصلك ينعش ينعش الهالك قربك ظلال، خلك يشكي اهمالك له الاهمال، على صوت المطر داني بريح عليك، صدري يشكي غيابك ارحم الحال، لا تبطي على احبابك الهجر طال، على صوت المطر داني بريح عليك، وصلك ينعش الهالك قربك ظلال، خلك يشكي اهمالك له صدق الأقوال، على صوت المطار داني بريح علي، صدري يشكي غيابك ارحم الحال، يشهد